يكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم.